بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس 30 في شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع. في هذين البيتين ينص هذا الإمام العالم على أن الواجب على العباد تجاه الصفات الخبرية أن يقفوا منها موقف التنزيه، وأن لا يحملوها محمل التشبيه. قال: والنص إن أوهم غير اللائق. البعض من الناس يعترض فيقول: كيف يكون النص في كتاب الله تعالى موهما غير اللائق؟ الله عز وجل القادر على كل شيء، فكيف يعبر بعبارة في وصف نفسه؟ هذه العبارة توهم غير اللائق بالله تبارك وتعالى. والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول: ومن أصدق من الله حديثا، وقال عن كتابه تبيان. فكيف يكون مع كونه تبيانا وأن الله أصدق قيلا وأصدق حديثا ثم يكون النص موهما غير اللائق؟ فالجواب عن ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم عن آياته الكريمة أن منها محكم ومنها متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفي تفسير المحكم والمتشابه أقوال تزيد عن 7 أقوال موجودة في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن ونحوها. الذي يهمنا من ذلك أن الله تبارك وتعالى لحكمة خاطبنا بهذه العبارات، وهي لو فهمت في سياقها فليس فيها إيهام أو وصف غير لائق، إنما يأتي الوهم والحمل على غير اللائق بسبب سوء تصرف الناظر، بسبب سوء تصرف الناظر في هذا النص، لم ينظر فيه نظرا صحيحا فأدى به ذلك إلى أن حمله على معنى غير مراد. وليس مما ينقص مقام القرآن أن يخاطب الله عز وجل فيه عباده بأشياء جلية واضحة وأشياء يقع فيها الخلاف، هذا ليس مما يعيب القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الله عز وجل يعلم أنه سيوجد عالم اسمه محمد بن إدريس الشافعي، يعلم بأنه سيوجد عالم اسمه النعمان بن ثابت أبو حنيفة أم لا، يعلم بأنهما سينظران في كتاب الله ومن قبلهما هذا، يعني لأنه اشتهر نسبة هذا الأمر إلى الإمامين، وإلا فقد قال بكل قول من القولين أئمة قبلهما وبعدهما. ولكن يعلم ربنا جل وعلا أنه سيوجد هؤلاء العلماء وهؤلاء العلماء، وأنهم سيفهمون من لفظة القر فهما مختلفا متباينا، فأبو حنيفة فهم القر بمعنى الحيض والشافعي فهم القر بمعنى الطهر. وكان ربنا قادرا على أن يقول: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أطهار، فينتهي الخلاف ويكون رأي الشافعي ورأي الناس جميعا، لأنه قد اتضح الأمر وانجلأ، أو يقول ربنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض وأيضا ينتهي الأمر، ويكون الرأي رأي أبي حنيفة هو رأي الناس جميعا أيضا، لأنه قد حسم مادة الخلاف، مادة الخلاف أن هذه لفظة محتملة لهكذا وهكذا. فوجود هذه المحتملات في كتاب الله ووجودها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الله لم يكن قادرا على أن يبين مراده، ولكنه لحكمة جعل الخطاب هكذا. وقد ذكر العلماء منهم الإمام ابن الجوزي ومنهم الإمام الزركشي وغيرهما من الأئمة ذكروا الحكم التي من أجلها جاء المتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى، ذكروا حكما كثيرة، ذكرت طائفة منها في كتاب القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، من أراد فليرجع إليه. الشاهد من هذا الكلام أن هذا ليس مما يعاب. البعض يقول أنتم تقولون بأن القرآن فيه وصف، أن الله وصف نفسه بوصف غير لائق. لا، ما قال العلماء هذا أول شيء، أولا لم نقله، فقاله أئمة السلف وكثير من الجمهور العلماء يقولون ذلك. لم يقل عالم بأن الله وصف نفسه بما لا يليق، ولكن قال العلماء إن هذه الأوصاف، بعض هذه الأوصاف ليست جميعا، بعض هذه الأوصاف قد يفهم منها بعض الناس ممن لم يوفق للصواب أنه قد يفهم منها معنى غير لائق بسببه هو، لا بسبب الدلالة القرآنية، بسببه هو أنه هو قصر في إرجاع المتشابهات إلى المحكمات، هو قصر. والله عز وجل يقول فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا سلك أئمة أهل السنة مسلكا جليا واضحا فيما يتعلق بنصوص الصفات الخبرية، وقالوا كقاعدة عامة كل نص أوهم أمرا متشابها فاصرفه عن ظاهره، ليس المراد به ظاهره. ثم ماذا بعد صرفه عن ظاهره؟ بعد ذلك إما أن تمسك عن تفسيره وشرحه وبيانه وتأويله، وإما أن تحمله على ما يليق. بعد صرف ما لا يليق إما أن تمسك وإما أن تحمله على ما يليق، قاعدة عامة في التعامل مع هذا الأمر. وهذا هذه القاعدة هي التي قالها هنا، قال والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، ليس فيها خلاف، فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع، واقطع عن الممتنع أي ما هو ممتنع عنك وهو إدراك كنه الله عز وجل، حقيقة الله سبحانه وتعالى، هذا ممتنع لا تطمع فيه. ولهذا كما قلنا ذهب أهل السنة إلى مسلكين أساسيين، بعد نفي ما لا يليق، بعد نفي ما لا يليق، هذا نفي ما لا يليق ليس في خلاف، هذا إجماع. ثم بعد هذا الإجماع ماذا نفعل بعد أن نفينا ما لا يليق، بعد أن نفينا الأوهام التي وردت إلى الأذهان، كل ما جاء خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بعد أن نفينا الشبيه والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بعد ذلك كيف نفعل؟ مسلكان أساسيان بعد التنزيه. المسلك الأول التفويض، وهو الإقرار بهذه النصوص واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، والإمساك عن تعيينه وتحديده. يعني لو فرض مثلا أن النص يحتمل ست احتمالات، واحد منها لا يليق، وخمسة منها لائقة، فالذي لا يليق ننفيه، والخمسة اللائقة لا نحدد واحدا منها، لا نعينه، لا نقول المراد بهذه اللفظة المعنى كذا، لا نحدد. لماذا لا نحدد؟ هل لأن الله خاطبنا بما لا نعلم؟ لا، خاطبنا بما نعلم، والدليل على ذلك أننا قلنا هذه اللفظة معانيها كذا وكذا، علمنا معانيها، ولكننا أمسكنا عن تحديد واحد منها، وذلك هو التفريق. الطريقة الثانية التأويل، وهي أن يعين واحد من تلك المعاني المحتملة ويرجح بقواعد الترجيح وأدوات الترجيح. هذان مذهبان شهيران معروفان، دائما يشير إليهما الإمام النووي رحمه الله، يقول في نصوص الصفات مذهبان مشهوران، التفويض والتأويل، دائما هكذا يشير إليهما الإمام النووي والحافظ ابن حجر وأكثر شراح البخاري وشراح مسلم وشراح السنن وفي كتب العقيدة، ولا يشيرون في الغالب إلى مذهب ثالث، هو رأي للإمام أبي الحسن الأشعري. الإمام أبو الحسن الأشعري يعتقد أو قال عن هذه النصوص، قال هذه تحمل على صفات لله تبارك وتعالى، على القول بالتفويض، على القول بالتفويض لا نعين المعنى. أما على هذا القول الثالث الذي هو للإمام أبي الحسن الأشعري والذي نص عليه في الإبانة، أن هذه الصفات، أن هذه النصوص تحمل على صفات، يعني مثلا الاستواء، اليد، الوجه، تحمل على أنها صفات معاني. ما معناها؟ الله تعالى أعلم. لكن ينص على أن هذا الفرق بين هذا القول والتفويض، أنه على هذا القول ينص على أنها صفات، وأنها أن اليد ليست بمعنى القدرة، وأن الوجه ليس بمعنى الذات، وهكذا، فينص على أنها صفات. وصفات ماذا؟ ليست صفات أعيان، وإنما صفات معاني، بخلاف مذهب الشيخ بن تيمية. مذهب الشيخ بن تيمية يعتقد أن هذه الصفات صفات أعيان، صفات أعيان. وبعض إخواننا من السلفية ممن لم يفهموا مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، عندما يرونه يقول في كتاب الإبانة وأن اليد صفة لله عز وجل وأنها ليست بمعنى القدرة، يقولون انظروا، نص على هذه العقيدة التي نحن نعتقدها والتي قررها الشيخ ابن تيمية. لا، أنت واهم، لم تفهم كلام الإمام أبي الحسن الأشعري، بل ولا فهمت كلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية نفسه ينص على أن مذهب الأشعري في هذه، في كتاب الإبانة، أنه يقصد بها صفات معاني، والشيخ ابن تيمية يقصد بها صفات أعيان. إذن ليس في الإبانة شيء تفرح به يا أخي السلفي أو الوهابي أو التيمي، ليس فيها شيء تفرح به، هي ليست، ما في الإبانة ليس هو المذهب الذي تنتصر أنت له ويقرره الشيخ ابن تيمية. لكن من لا يعلم يظل يلت ويعجن، اللت والعجن، وتظل المسألة في أخذ ورد. أحدهم قبل يومين يعلق في صفحتي ويقول: لماذا تهربون من الإبانة؟ لماذا لا تعتقدون عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة؟ أنا على يقين أنه لا يعرف مذهب الشيخ أبي الحسن، ولا يعرف مذهب ابن تيمية، وإن كان ينتسب لابن تيمية، ولا يعرف مذهب الشيخ ابن تيمية، ويظن أنه بهذه الكلمة أنه قد أقام حجة وأقام برهانا، وأنني إن لم أجب عنه في تعليق أنني قد عجزت. كم من التعليقات، مئات التعليقات في على الفيديوهات والمنشورات، لا أقرأ أكثرها، وإذا مررت بشيء ليس عندي الوقت للإجابة عن هذا وهذا وهذا. لكن نقول لإخواننا تريثوا وافهموا واعرفوا ما تقولون واعرفوا ما يقول الآخر الآخرون. المهم أنه يقول هنا: فاصرفوا عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع. ثم قال: وما له من ذاك تأويل فقط. يقول إذا صرفته عن الظاهر الذي لا يليق، ثم بعد أن صرفته عن ذلك بقي له معنى واحد لائق، احمل عليه، احمله عليه. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم، يمكن أن يكون وهو معكم بذاته، ويمكن أن يكون وهو معكم بعلمه وإحاطته ورعايته. المعنى الأول ممتنع، أنه معنا بذاته، هذا ممتنع لاقتضائه ما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. بقي معنى واحد، احمل عليه وفسر به: وهو معكم، وهو معكم بعلمه وإحاطته ورعايته. هذا إن لم يكن بعد المعنى، بعد نفي ما لا يليق بقي معنى واحد هو الذي يليق، نحمل عليه. إذا بقي معنيان، ثلاثة معاني، عشرة معاني، يعني مثلا الاستواء يأتي بمعنى الاستقرار والجلوس، وهذا لا يليق لاقتضائه الجسمية، وبقي معان أخرى، قال الإمام ابن العربي المالكي، الإمام القاضي المفسر الفقيه، يقول في شرح سنن الترمذي، عارضة الأحوذي، شرح سنن الترمذي، قال: الاستواء يأتي على خمسة، بخمسة عشر معنى، خمسة عشر معنى. إذا نفيت الاستقرار والجلوس بقي عندك معان أخرى لائقة، إما أن تفوض وتقول أمسك عن تعيين واحد منها، وإما أن تحدد وترجح بحسب أدلة الترجيح المعتبرة في هذا. اليد تأتي بمعنى الجارحة، أداة الكسب، لأن الجرح في اللغة الاكتساب، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما اكتسبتم، وما علمتم من الجوارح مكلبين أي أدوات الصيد كالكلب ونحوه. فالجارحة أداة الكسب وهي اليد. حمل اليد، تفسير اليد بالجارحة وهي اليد المعروفة، وهي اليد على الحقيقة، اليد على الحقيقة هي الجارحة. المعنى الحقيقي مرفوض، المعنى الحقيقي لليد الذي هو الجارحة مرفوض. طيب بقي كم غير هذا المعنى؟ يقول الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: بقي 24 معنى. قال: معاني اليد 25، واحد منها هو الجارحة، هذا منفي، هذا هو المعنى الحقيقي، منفي. بقيت معاني أخرى لائقة، إما أن تفوض وإما أن تختار واحدا منها، يعني إما أن تختار أو لا تختار. لا تختار يعني تفوض، تختار يعني تؤول. المشكلة أن بعض أن المجسمة ماذا فعلوا؟ تركوا 24 ومسكوا، قابضوا على المعنى الحقيقي الذي هو الجارحة، وقالوا هذا هو اليد بمعناها الحقيقي. طيب ما هو المعنى الحقيقي؟ إن قصدت المعنى الحقيقي بمعنى بمصطلح الحقيقة في اللغة العربية التي هي مقابلة للمجاز، فإن الحقيقة في اليد هي الجارحة، هي الحقيقة. ما هي؟ هي ما تبادرت إلى الذهن، والمتبادر إلى الذهن لهذه اللفظة، لا يقول أن قائل هذا ما تبادر إلى ذهن المجسمة، هذا ما تبادر إلى ذهن المؤول، لا ليس هناك تبادرات، هو تبادر واحد، هي لغة واحدة، هي اللغة العربية. والتبادر أي أنه المعنى الذي يأتي إلى الذهن أولا. فلفظة العين، لفظة العين، لفظة الوجه إذا أطلقت المراد بها الجزء الذي يحصل به المواجهة، لها معاني أخرى، تأتي بمعنى الثواب، تأتي بمعنى المقابلة، تأتي بمعنى الذات، هذه معاني أخرى. المهم أن القاعدة هنا أنه إن لم يكن للفظ إلا معنى واحدا بعد نفي ما لا يجوز حمل عليه، وإن كان له معان فإما أن تعين وإما أن تترك التعيين، إما أن تفوض وإما أن تؤول. طيب، ثم قال كمثلي وهو معكم، كمثلي وهو معكم، فأولي بالعلم والرعي ولا تطولي. يقول لا تطول في مثل هذه المسألة، وهو معكم خلاص مباشرة، وهو معكم أي بعلمه ورعايته. إذ لا تصح ها هنا المصاحبة، إذ لا تصح ها هنا المصاحبة، أي لا تفسر معكم أي بذاته، هنا لا تصح. إذ لا تصح ها هنا المصاحبة بالذات، فاعرف أوجه المناسبة، أي اعرف ما هو الوجه المناسب والتفسير المناسب لللفظ بحسب ما يدل عليه وبحسب السياق. وما له محامل، وما له محامل الرأي اختلف، أي ما له ما يمكن حمله على أكثر من معنى. وما له محامل الرأي اختلف فيه، وبالتفويض قد قال السلف. وما له محامل الرأي، أي ما له أكثر من احتمال في الرأي، اختلف فيه هل يفوض أم يؤول. قال وبالتفويض قد قال السلف. ما معنى التفويض؟ قال من بعد تنزيه. ليس التفويض أن تقول أنا لا أدري، لا، أن تقول المعنى التشبيهي منفي، لابد أن تنفي أولا، أن تنفي ما لا يليق. من بعد تنزيه وهذا أسلم، أي أن تفوض، أي أن تمسك بعد نفي ما لا يجوز، تمسك عن تعيين ما يجوز، هذا أسلم. والله بالمراد منها أعلم، وتقول الله أعلم بمراده. لذاك قال مالك إذ سئل في الاستواء والكيف منه جهلا. مالك ماذا قال؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه، ما أراه إلا مبتدعا، أخرجوه عني. الاستواء غير مجهول، وروده ثبوته غير مجهول، معناه في اللغة قبل الإضافة إلى الله أيضا غير مجهول، معناه بعد الإضافة لا يمكن أن تحمله على معناه الظاهر، لأن ذلك تكييف وتشبيه. ولهذا قال والكيف منه غير معقول، أي عندما يصبح هذا المعنى في حق الله عز وجل وحملناه على ظاهره يكون ذلك تكييفا. ولذا قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. وهذه هي العبارة الأصح المنسوبة إلى مالك. وأما عبارة الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فهذه لم أقف عليها بإسناد صحيح ثابت إلى مالك بن أنس. يقول وصار للتأويل قوم عينوا، يقول وصار وذهب قوم من أهل السنة إلى ترجيح التأويل على التفويض، وهذا مذهب إمام الحرمين الجويني والغزالي، إمام الحرمين الجويني والرازي وجماعة، مع أن إمام الحرمين رحمه الله مال في كتابه العقائد النظامية إلى ترجيح التفويض. قال وصار للتأويل قوم عينوا مما يليق راجحا وبينوا، إذ فسروا الوجه. كيف فعلوا في تفسير النصوص؟ قال إذ فسروا الوجه بذات، ويبقى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته، ففسروا الوجه هنا بالذات. واليد بقدرة، تبارك الذي بيده الملك، أي بقدرته. وذا الإمام أيد، إذ فسروا الوجه بذات واليد بقدرة، وذا الإمام أيد، أي وأيد ذلك الإمام الرازي. وقوله سبحانه من في السماء، أأمنتم من في السماء، معناه بالأمر وسلطان سماء، أي أأمنتم من في السماء سلطانه وأمره، أأمنتم من في السماء سلطانه وأمره. وقس على هذا، القاعدة قد بانت لك واتضحت، فقس على هذا، لأنه لا يمكن مثلا أن تصرف اليد عن ظاهرها بسبب أن حقيقة اليد هي الجسمية ثم تتوقف في الوجه، في حقيقة الوجه، حقيقة الوجه أيضا الجسمية. العاقل لا يفرق بين متماثلين ولا يماثل بين مختلفين. وقس على هذا جميع ما اشتبه في الذكر أي في القرآن والحديث وادري المرتبة، وادري المرتبة أي واعلم ما هي مرتبة هذا التأويل، يعني هناك تأويلا قريبا راجحا معتبرا وتأويلا بعيدا وتأويلا فاسدا، فاعرف مرتبة هذا التأويل من أي مرتبة هو. ثم بدأ بمسألة جديدة قال: والذنب مقسوم إلى الكبيرة كالقذف والقتل والصغيرة. والذنب مقسوم إلى الكبيرة أي أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة، وذهب المعتزلة إلى أنها كبائر، كلها كبائر، إلى أن المعاصي كلها كبائر. وذهبت المرجئة إلى أن المعاصي كلها صغائر. والصواب ما ذهب إليه أهل السنة من أن المعاصي منها الكبائر ومنها الصغائر بنص كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: والذنب مقسوم إلى الكبيرة كالقذف والقتل. أتى بمثالين للكبائر، والكبائر قد سعى العلماء في حصرها، وقال ابن عباس هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، لأنه جاء 7 الموبقات في الحديث: القتل والزنا وعقوق الوالدين. نص النبي على 7، لكن بتتبع النصوص الأخرى من الكتاب والسنة وجدوا أنها تصل إلى 70 وتفوق 70. ولهذا في كتاب الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عد الكبائر فبلغ بها فوق 200، إلا أنه في بعضها يقول يقول باب يعني الكبيرة 70 مثلا الكبيرة 70 الكبيرة 80 يدل على أنها كبيرة قول الله تعالى كذا وكذا، ثم يقول في آخر المبحث يقول ظاهر النصوص تفيد أنها كبيرة وجمهور العلماء على أنها ليست من الكبائر. فالذي لا يقرأ الكتاب كاملا فقط يكتفي بالعنوان يقول قد نص ابن حجر الهيثمي على أن هذا كبيرة، مع أن ابن حجر في الشرح بيّن أنها ليست كبيرة، فينبغي أن ينتبه لهذا. المهم أن العلماء سعوا إلى التأليف في الكبائر، من أوسعها كتاب الإمام ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي المعروف الزواجر عن اقتراف الكبائر. قال: والذنب مقسوم إلى الكبيرة كالقذف والقتل وللصغيرة أي وهو منه صغيرة أيضا، وهي أي الصغيرة وهي بالاجتناب للكبائر مغفورة من عالم السرائر أي مغفورة من الله، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففي الكتاب قال: إن تجتنبوا أي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، والعفو منه يرتجيه المذنب أي أن ذلك مما يؤمله العبد من ربه أن يغفر له الصغائر باجتنابه للكبائر، والعفو منه يرتجيه المذنب، والله لا يغفر أن يشرك به أي ويقول. وهذه الآية أيضا تدل على أن مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة كل منهما تحت مشيئة الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد يتفضل على العاصي بالكبائر أو بالصغائر قد يتفضل على العاصي بالمغفرة، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في الزمر مع آية النساء إذا جمع بينهما دلتا على أن الله عز وجل يغفر ما دون الشرك لمن شاء. أما الصغائر فتكفر باجتناب الكبائر وبالطاعات، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والوضوء كذلك كفارة. وأما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، لا تغفر إلا بالتوبة، إلا أن يتجاوز الله عن صاحبها، إلا أن يتجاوز الله عن صاحبها. قال والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الدون، أي ما دون الشرك، ويغفر الدون إذا شاء فانتبه. ثم قال وجاءنا عن مانح العطايا تكفير حج البيت للخطايا. كنا نود أن ننهي ولكن اقتربت الساعة 9 وعندنا الآن لقاء الجمعة فنتوقف هنا، والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.